النبي أبايعكم في الله ببيعة أحمد لأصحابه الأبرار أنجم مقتدي. فخذ بيدي فخذ بيدي فخذ بيدي حتى أفوز بنظرة من الملأ الأعلى ومن فيض أحمد وأعني به التجان من ذاع صيته على الأولياء حتى علاهم كفرقدي. فأنتم وأيم الله من خلفائه منصور بيه وذلك فضل الله من شاء هدي. يا زين الزعماء الرحمة المهداة والنعمة المسداة صاحب الملاحم والبطولات سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الذين آووه وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. حضرات السادة المحترمين، يا أحباب السيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، في هذه الرحاب الطاهرة المباركة وفي هذه الساحة التي تفوح بشذا وأريج من النور المحمدي صلى الله عليه وسلم، نرحب بكم جميعا بتحية إسلامية طيبة مبارك من عند الله تبارك وتعالى، فنقول السلام والرحمة والبركة من الله عليكم وعلينا جميعا. إنها والله للحظات مشرقة بحق، هذه التي ننعم فيها بفيض غامر ومشع من أنوار الحب والعشق والولاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نحسب إن حسبنا أو جاز لنا أن نحسب أن أحدا من البشر بالغا ما بلغ من مكانة ومنزلة القرب من الله نال من الحب والإعجاب ما ناله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إن صورته صلى الله عليه وسلم مرتسمة ومنطبعة في مشاعر ووجدان كل من أكرمهم الله وشرفهم بحضور هذه الليلة المباركة. إنه صلى الله عليه وسلم يعيش في أعماقنا عظمة وكمالا وقدوة ومثالا. إنه صلى الله عليه وسلم سنن مشرق وشعاع متألق، صفاء وطهرا ورحمة وبرا، فإحساسنا به صلى الله عليه وسلم حي في نفوسنا ومشاعرنا، نابع كذلك من امتداد تعاليمه ومنهجه التربوي في حياة المسلمين. فهو صلى الله عليه وسلم وإن غابت عنا ذاته الشريفة والرفيعة عنا في عالم الحس، فلنا أن نتساءل أيها السادة المسلمون، ما عالم الحس من واقع النفس الإنساني أو البشري؟ إن الأشياء أيها السادة والأحباب لا تقاس بوجودها أو عدم وجودها في عالم الحس فحسب، وإنما تقاس بمقدار ما توجد في عالم النفس وبالمساحة التي تشغلها من المشاعر والأفكار. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان موجودا في نفوس المسلمين على مر الأجيال التي لم تره ولم تصاحبه أضعاف أضعاف ما كان موجودا صلى الله عليه وسلم في نفس أبي جهل أو غيره من المشركين الذين عاصروه ورأوه رأي العين. ولكنهم لم يؤمنوا به ولم يقووا على حبه فأبغضوه. وعلى هذا الأساس وحده يمكن قياس وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين وغيرهم. إن أبرز سمة من هذا الدين هو أنه صلى الله عليه وسلم جاء ليؤاخي بين الظاهر والباطن على حد سواء. لا يرضى هو صلى الله عليه وسلم أن يكون الظاهر نظيفا والباطن غير نظيف، ولا يرضى صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه سيصبح رياء الناس، ولا يرضى أن يكون الباطن ولا يكون له صدى في الظاهر فيفقد مهمته في تصحيح مسار الإنسان والأحياء. إنه الدين الذي يجعل العمل عبادة، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي ظل حياته كلها يتعبد بالعمل، بالعمل المثمر النافع الظاهر للعيان. إن كل كلمة قالها صلى الله عليه وسلم وكل خطوة خطاها صلى الله عليه وسلم كانت تمثل منهج تربية ومنهج سلوك ومنهج تفكير ومنهج حياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي يكتي سنو كدو جناو بي سنو كليفة سنو سرين سنو مك سيدي أبو بكر ابن الشيخ الحاج منصور رضي الله تعالى عنه وعن والده جدنا وشيخنا وسمينا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وعن سادات الطريقة كافة وخجو قط قلناو بسرين بوخي كنك ديقنا نمو وخي مويلو قط وعيدي لو خمنيت جننا تلو باري باري باري باري تخيتو خم خم سوديتي الشريعة سوديتي الطريقة سوديتي حقيقة كنبوك سوني وخ دو ورمانا wessu ay kaddu yu neew yo xamne dañ koy wax diko ubbe ay nuyo yu tedd yu ñu tibbe ci suñu biir xol jeme ko ci kepp ko xamne soop na yalla mu terale la teewé dundal guddi gile ci dekk bu ñuy wax ci wawal. Dafa am mu Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu ñaan boromam defal koko mu beggaloko ñimu bayyi ginnaw dina ci delu di ci delu wat di ci référerou wat ci wax bo xamne mom rek ko wax ci lima jotta jang ci nitu yalla yi waye may gan nak mang ko jele ci sayyidi cheikh ahmed tijani sharif radiyallahu ta'ala anhu min ko wax ci fala budda min shakwa لنا ألا خاب آمالي لغيرك ربنا كمن غلقت إلا إليك طريقك. شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه لنا كما يترو يفضل الأطو يلا رونا لو مترو فو مترو تلينو نان أدونا أقلت نيرو لنتني خيكو سودي درجة سودي ألل سودي خم خم سودي جدو sude wilaya yoy li yep kuma ci teru rawna la doto ma gis ya man ba abu dariya يا صراط ربك عاملا حتى اهتدى بعناية أسنى الكرام على جميع فعالكم يا فائق السودان والرضا أهل الفضائل شاهدون لفضلكم ما لم ترى العينان والإثنان وكذا النصارى مفسحون من مدحكم من قهر رب خالق يسوى المنكرون مقام حسد له ساروا بعد عشر إثنان والله ما ضيعت عمرك بائعنا بل مشتلك روائي يا من مال أبو داريا يا يا على الهدى وعرضه والنبي يا درجما والله ما أبقى تبا مرتدا إلا فتاة مخالفة وتعرض ربك أيام يا حامل المعارف والفتوح يعرف رب يا ملجئي يا مسكئي يا موئلي يا جنة من كل ما يا شعري يا جئذكي يا كيسري وحلاحلي يا منجتي أملي بكل قري أبقى تسيتا في الزمان وخلدا أبهى من اليخوت والمرن يا طالبا شأو المعاي خملي وهبية من نفة رهان فالله يعطي من يشاء مخصصا لعباده من فضله وين كم ناهد لشدائد تفرج وحوائج قضية بغير وين قري ولا أغيظ بجاهكم من صارخ سكت فبعيدكم وخريبكم سيا فبعيدكم وغريبكم يا فبعيدكم وقريبكم وسيا فبعيدكم وقريبكم وسيا فبعيدكم وقريبكم بارك الله تبارك الله كوكو باك لا وني باك شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه كين سي كانغام ييغا خامني موم مولن واجال واج تاي وو خامني كوتي ني بريت ييغ سي يالا تيرم لا يالا ماي نكو كو ديف نكو سي اي نيت كو توپ سي نيوم ييغ سي يالا يالا نكو يالا فايل موم شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه شيخ الحاج مالك دي واخ نك ني الا للتعريض للتعريض السامعين وجذب واللفت انتباههم هذه اللفتة القوية كأنه أراد رضي الله تعالى عنه أن يمتلك نواصي أتباعه ومريديه وأحبابه ليعرفهم بما أفاءه الله على قلبه الطاهر من الفيوضات والأنوار والنفحات القدسية العلوية التي من تمسك به أي بالشيخ الحاج مالك هداه بتلك الفيوضات والأنوار من ألا ألا موم لنيت دي لغي لو بغ خمل كل طب تحمل ولا كل طب تدي لتست ولا كل طب تنيو طب تنيو دي لكو طب لو ودي لرجو walla muy xam luy se bir cheikh alhaj malik ne dina len xamal sam bop tay te ci penku yalla la ko waxe ala ma ngi len di xamal tay ala wawe ma ngi len di xamal ni xaba pertna xaba soyna xaba keppuna amali sama mebet ak sama yakar yep li xeyre ke su fekkene dafa jëm ci kenen kudul yow yalla kon bok lu may xellemtoti gisatumako xaba soyna xaba pertna xaba yakikuna amali sama mebet yep li xeyre ke sudul yow ludul ci yow rek kaman ghalaqat mikil tejo tariqati bepp yoon wuma waron jaar di ca lambatu sa jëm wala di ca lambatu lenen illa ilayka ludul jëm ci yow yalla neena yalla tej na buntu yep man cheikh al hajj malik ben buntu rek lama yalla ubil mo di ne beuret yegg ci yalla su ko defé kon kep ko xamne yalla mayna la nga ñew tay ci guddi tiwawan da am yoolu ku maggal guddi juddu yenente bi sallallahu alaihi wasallam waye da ci yobale it mangi ci ngeureumal yalla te lolu mo upp solo lepp serigne hadi touré junju nako junjin wu xoot ci walu xam xamu philosophie bi ci wax ak cheikh al hajj abdul aziz fi waxin wo xamne daf ci don woné maqamam daf serigne hadi touré néna bima fi bima waxé ci qasida bi nan qadim tahtu kal bikra ya sayyidi wala gharwa ndax am nga ay war waram néna bima koy wax cheikh al hadji abdul aziz mu nek ci ginnaw magam yu sangam yu teddi di sayyid abubakar radiyallahu ta'ala ak cheikh al hadji mansour bobu dama gis ni khilafa gi teguna ci loxom te ñu ngi dund ak mom top néna tawriya la def mané ko qadim tahtuka mayna la denci lo na la al bikra seet jank bu rafet bi le te modi al khilafatul malikiyyah wal khilafatul uzma fi tariqati wal haqiqati wash shari'ati qadim tahtuka bes ni ki tay yew nañu mayla al bikra jank wala xek bo xamne ken gatagul ak mom dara ya sayyidi yow sama sang sama soppe sama serigne sama kilifa man adi touré mi la yar jangal la wala gharwa buma ci ken yedd kuma yedd da nga dof da nga xamul li xew ndax am nga ay war waram li war ci al khilafatul muhammadiyya waret ya sude waru gar am nga ko li war ci al khilafatul ahmadiyyatul ibrahimiyyatul muhammadiyyatul tijaniyya am nga ko li war ci al khilafatul malikiyyatul am nga ko mu ne ko nak mouride set bi set ko neena set bi bu len defé na set la dé khilafa gi la ko wax mouride set bi set ko dama bañ nga tét ko te téyo ba gis aw melo mak jëfëm waaw bu ko gedd mukk sidi abubakar si radiyallahu ta'ala anhu cheikh al hajj abdul aziz dem lu ko ci raw dom diko ziyara bi mu joggé julli juma wax ak xet wi yep wax ak julit yep al hadarat al qudsiyya yep di xamne sawtullah fi ardihi wa sawt rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalifatuhu fi ummatihi mi ngi wax bam fi joge sukku ci rawdu sayyid abubakar bokku na ci lamu wax bi cheikh al hajj malik di waji dajje ak boromam ne babakar denk na la njabotu kaw ak suuf njabotu kaw ak suuf kaw la jeukatu nga xamne kon mawda limu am yatuna motax kuy xeccio talibé da nga doy lawul waye amna fo xamne ken du ba xeccio borom cheikh al hajj malik mayam fofu la toll mu ne ko nak mom serigne addi kon bok seet bi di khilafa gi mu wara joge ci sidi abubakar si radiyallahu ta'ala anhu du ñenti fan cheikh al hajj mansour war ci taxagn def ci tayyu ay ajba ulwiya wa samawat wa awaima mutanawwi' wa mukhtalifa ala ta'addudi haqa'iqiha wa khawasi aw khasa'isiha ci ñenti fan yoyu Sidi Abubakar jël khilafa gi tek ko ci loxo Cheikh Al-Hajj Mansour muy altiné mu taxaw ci ñenti fan tek ko ci loxo Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz ci digënté fatra bobu ñu ñenti fan lim fi tass mom Cheikh Al-Hajj Muhammad Mansour ci ay asrar ak haqa'iq ulwiya ak samawiya ken xamul nu mu tollu defasation de service ci waxi niñ koy waxe bu doy wa ana Abdul Aziz ma ngi ni demal ci jumaaja nangu ndial ci sidi abubakar radiyallahu ta'ala mom mi nga xamne tok na wutu bayam fanweri atak ñet wala lu ko ëpp tuuti lépp mawdo di yokk, fay doom di yokk, leeram di yokk, mbaaxam di yokk, mayam di yokk, léppam di yokk, lépp tariqa bi di yokk. Ministre Makhari Diang juñu na ko sànq, mu ne ko demal nga toog nit ñi jàll Sidi Aboubacar si nga jàllante koog ñoom, te it nag la julli ga sunna ba ñu demee ba ñëw. Dégg naa Cheikh Alhaj Malick Mbaye mii la jëkk a nuyu, mu ne ko naka ngeen def, naka julli ga mbaa sunna na, mu ne ko lool si, mu ne alhamdulillah. Mu ñëw mu ne ko toogal ci salle bi nit ñi jàll, bi 4 heures di jot am na mu woo ci njabootam moom Alhaji Mansour ne ko demal ci diw, nga ne ko dinaa génn àdduna tey. Bàyyi fi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz, ñuy lal ma laan wasifa ruuxu Cheikh Alhaji Mansour génn àdduna dem. Yàlla won ma ci benn bés gént gu doy waar moom Cheikh Alhaji Mohamadul Mansour, war na toll ci 5 at ma gént gis ko ñëw fekk ko ci benn barab, ne ko papa dama bëgg ànd ak yow. Mu jóg di solu, am ku ko ne góor gi waxtu wi naaj na di, mu ne ko ab papa moo ne naa ànd ak moom. Papa rek la ma daan wax, ku ma bëggoon la. Dal li solu ma génn ci biti di ko xaar. Bi mu génnee dafa mel na kuy dox di tëb, am naar yu bari yu topp ci ginnaaw. Ma nga kaalawu sol mbubu baxa waaye solul dal, mel na kuy tëb. Ci suba sa Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ñëw Dakar, ma di ko ko nettali ma gént gis sama Haji Mansour radiallahu taala anhu. Mu ne ma ah yow de sa soppilate am na fu mu la def, bari na loolu lu mu lay won boppam ak loo ci gis ci boppam. Ma ne ko daal papa dama ko gis muy tëdd, ma ñëw ne ko lii gunge ma wax mu sol, ma dégg di ko xaar mu solu. Bi mu génnee mu ne ma nigal ma wax la ni nga ko gisee. Mu ne ma dañ ko gént muy dox mel ne doxu ramatu picc ramatu. Ma ne ko waaw. Mu ne ma xam nga loolu ci yàlla xamal Maodo. Ma ne ko déedéet. Mu ne ma bés ba ruuxam teqalikoog yaramam moom Cheikh Alhaji Mansour di bésu ajjuma 1957 di mois de mars. Mu ne ma ba ci guddi gii ngay wax ak man yàlla daf lay xamal ci tëbin woow muy dox ne la ruuxam mi ngi dox xadaratu kursiya di dem, taxawagul ruuxam léegi taxawagul. Xali toog ñu ñëw xuus góor gi Malick Aïssa fekkoo ñu ngi lal malaan wasif, mu ñëw ci noppam géey ko ne ko Haj Mansour jóge ne mu jóg dox tànk yu dëgër donnu Seydina Aboubacar ci bés boobu la. Ni ko Cheikh Alhaj Malick waxee ci mimi ya ba ñu wooyee Aboubacar mu jóge ci saqifatu Bani Saïda ci Aliya ci Madina ci kër soxnaam su ndaw ñëw te fekk loolu am. Ñii lu ñii tux tëx ñii Omar yore Diassi ni ku ma dégg ne da nga ne yonent bi génn àdduna dinaa la rey. Loola dal na keroog mag ñëpp, kenn xamul looy def ndax Sidi Aboubacar jóge fi di jant ci lépp. Cheikh Alhaji Mansour wutu ko 4 fan jóge fi ak mbóot yi mu yóbbu yépp ak li mu tas lépp ci 4 fan yooyu la ñëpp dof. Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ñëw sol turki bu gudd ak gilet braya boobu, man ndaw laa maa ngi war a toll ci 50 ak 56. Waaye ba mag ñi dee jooy dafa ne leen noppi leen li Mansour def dàqumako ko, noppi leen léegi wala ma ñaan yàlla affectation, jóge fi léegi yomb na ma. Ni Serigne Babacar def ak Mansour mën naa ko léegi fekk, noppi leen wala ma dem. Rangoñ ñëpp daal di fer waaw, mu daal di jël yan bi tabaarakallahu di ko doxal ba ci suñu bésu tey waaw, di ko doxal di ko rafetal di ko sàmm di ko wattu di ko def ci anam goo xam ne ma ngay bégloo ña ca barzax, di bégloo ñi dëkk kaw, di bégloo yàlla, di bégloo yonent bi, di bégloo Cheikh Na Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala. Ba suñu mag السيد الشيخ أحمد التجاني بو سيدي أبو بكر في خم خمم في فتحهم في خمم في رنيم في لوجيكم لومو واخ نات نات خم نكو يت توك ديكو خول بيسو ريسبسيون بيسو غام نيكي تي نيكو باي لولا يالا جوخول دافو امول lolu ken masuko wax kon bok ku ñew tay tiwawon lepp lo xamne am nit am nako ci guddem man nga ko am ci yiw ak leer waye li dakk lepp ku ñew tiwawon mom man na wat ne da ko am te modi ngeeramal yalla kon bok ñu ngi leen di ndokel ci guddigi ñuy wax ne nak sallallahu alayhi wa sallam soko de set dafa melne kenn ku nek soko yegge soko yegul ay leer nga joge ci kaw joge ci souf di weur sa xol di la gand di dugg ci sa ruh di ci sopandiku go xamne yalla nga la ci defal tarqiya di la ci yegge ci leeru sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam da yeg itam ci guddigi ne lu doon ciofel dekki wat na lu doon yaakar dundat na lu doon pass pass feddliku wat na te lolou ñu ko jang ci sabab guddigi li cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu neena man mawdo nanguna sama lepp rap ndax xamna ne ku bañ lu rap bul am lu bes de ku bañ lu rap bul am lu bes ku bañ lu mab bul tabax ku bañ dé bul dund ku bañ ñak bul am cheikh al-hajj malik néna nanguna sama lepp rap sama lepp magga ba mu def ben sama ciofel ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ma bañ du rap mukk ala habl al-mawaddati jaddidiha nakhfa fi at-tajdid nahya kull hin sallallahu alaihi wasallam ñu né nak yeguñu té yalla la sopp lolu am ne amul ben nit ak fu sa dimension toll fu sa compétence toll fu sa may toll fu sa xam xam toll fu sa seccer toll bo xamne seen nga pousseru pendu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak jégué gu mu jégué yalla ba seus rek ndax yalla dafa ci waxin dafa wet bëgg wétal ba mu bëggé wétal mu wut ko manuko am ci lu ko genn mom yalla mu tibbi ci léram bind ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lér gi diko wétali son babal hadji ibrahim saxu dana ci waxtan ci fujub yi ak waqati'un abhuran ياء بها سبق الجميع من نظرة والحب والرحم واو كل حجاب أقام البدر من فقب فيه لطاعة مولانا بلا سأم فقدرة ثم إكرام ومعرفة شفاعة وهدى جود ومن حكم يويب مراتب يويب حجب يويب بوتي نك التسبيح بغا خمني مولانا النبي صلى الله عليه وسلم دون لامبو تي ايتاب يويب بوبو كين امغول لودول الحقيقة المحمدية e yalla bind leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam diko wetaliko motax wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khayrun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wadduha لا سوف يعطيك ربك فترضى والليل